هل يجوز الإنسان يدهن بالزيت المقري عليه ويغسل بالماء المقري عليه العورة المغلظة؟ ما في بس يدهن بالزيت جسم العورة المغلظة ويغتسل بالماء المقروء عليه في الحمام، ما في بس. قل ما هي التلبينة وهل سنة أم بدعة؟ لا، سنة التلبينة. في صحيح البخاري عندما ذكر التلبينة قال مجمة لفؤاد المريض مذهبة ببعض الحزن. تلبينة شعير، شعير مع لبن أو قد يوضع مع عسل، هذه بإذن الله من أسباب إزالة الهم والغم الذي يصاب به المرء. يقول ما الفرق بين التفاؤل وتزكية النفس؟ التفاؤل يعني من حسن الظن بالله، أما تزكية النفس مدحك للنفس، أنا فعلت وأنا أفعل وأنا وأنا. الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه. يقول هل نصب الرجلين بين السجدتين منهي عنه؟ لا، ما في بأس، ابن مسعود كان يفعله بين السجدتين، فلو فعل في بعض الأحيان ما في بأس. يقول إذا أصابت الإنسان مصيبة كيف يعرف أن ابتلاء كما حصل أيوب أم عقوبة من الله؟ ما يصاب بها المؤمن قد يكون مصيبة لتكفير خطاياه، وقد يكون لرفعة درجاته، هذا أو هذا. الدليل قوله عز وجل وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم، وقد يكون ابتلاء لرفعة الدرجات لقول الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا. فقد يكون ما يصاب به العبد بسبب ذنوبه، وقد يكون رفعة لدرجاته، مثل ما وقع، مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخاف في غزوة الأحزاب ونحو ذلك، نقول هذا لرفع درجاته عليه الصلاة والسلام، مثل ما مات أولاده هذا لرفع درجاته. يقول هل البكاء شرط في الدعاء؟ لا، الشرط في الدعاء التضرع والتذلل والانكسار بين يدي الله، هذا هو الشرط. من أعظم مظنة استجابة الدعاء الانكسار بين يدي الله عز وجل. ربكم تضرعا يعني خاشعين مخبتين متذللين منكسرين. قال ابن القيم بقدر الانكسار وبقدر انكسار العبد يعطيه الله سبحانه. يقول كيف الجمع بين الحديث المرتب في أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الصحابة إلى أسماء فيها أخرى وبين الطيرة؟ اللي غيره النبي صلى الله عليه وسلم شيء منها ما فيه تزكية للنفس، مثل برة هذا فيه تزكية للنفس، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميلة، ومثل حزن أراد النبي صلى الله عليه وسلم نغيره. نقول ليس هذا من باب التشاؤم، وإنما قد يكون الاسم منه نصيب، مثل اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد لجمعه المحامد، فلا يتشائم بالاسم، وإنما مثل ما قال ابن القيم لكل شخص من اسمه نصيب. لذلك قد تجد رجل اسمه عبد الكريم فتجد فيه الكرم، وتجد رجل اسمه سميح مثلا فتجد فيه السماحة، ورجل اسمه سهل تجد فيه السهولة، وهكذا. يقول لماذا خصص ذكر البوه دون غيرها من الحيوانات هي أو غيرها؟ لضرب المثل، الشريعة لا تنصص على كل أمر منه، وإنما تضع لك قواعد، لا نوى ولا غول ولا طير ولا حمامة ولا غيرها، فتقيس عليها ما هو من أضرابها، لأن كان يكثر تشاؤم العرب في الجاهلية بتلك الأمور. يقول كل ما أمضاك أو ردك فهو طيرة محرمة إذا كانت هي السبب، إذا كانت هي السبب، أما إذا ما كانت هي السبب وإنما وقعت موافقة فما في بأس. يقول بعض الناس إذا رأى الهامة فوق منزل أحد قال هذا سوف يموت، هذا من الشرك؟ نقول هذه هي الطيرة المنهي عنها، هذه الطيرة، إذا رأى بومة، إذا رأى غرابا، إذا رأى رجل سكن عنده قال سوف يموت أحد، إذا انخسف القمر، إذا كسفت الشمس قال يموت شخص سوف يحدث شيء، هذه من أنواع الطيرة. يقول التلبينة هل العسل مع شعير مطحون؟ التلبينة شعير مطحون مع لبن، تلبينة سميت تلبينة لين اللبن يغلب عليها فتصبح فيصبح لونها بيضاء لكثرة اللبن فيها. والعرب كانوا يسمون اللبن حليب، يعني ما يعرف عندهم لبن حليب، ما يعرف عندهم لبن، ما يعرف عندهم حليب، ما يعرف عندهم إلا اللبن، كلمة اللبن. يخرجوا من ألبانيها، والحديث العرانيين أمرهم يسلم يشرب من ألبانيها أو أبوالها ألبانيها لبنا خالصا، لبنا في صورة النحل، لبنا ما في حليب. فيوضع الحليب ولو وضع اللبن ما في، بس لكن أصل الحليب مع الشعير ثم تشرب فيها مرارة. فبعض أهل العلم قال لو يضع عليها عسل فيشربها، هذه التلبينة. وذكرها الحديث في صحيح البخاري، وذكر ما ذكرنا لكم ابن حجر في فتح الباري. يقول متى أيضا يقول الدعاء من عصر، ما فهمت. يقول ما حكم النظر في الصلاة إلى غير السجود؟ فالصلاة منهي أن الشخص يرفع بصره إلى السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم ينظر إلى الأمام، حتى لما قال هل كان مسلم يقرأ في سنن النسائي، هل كان مسلم يقرأ الفاتحة؟ قال نعم. أحد الصحابة قال بما عرفت ذلك؟ قال باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فاضطراب اللحية دل على أن الصحابي يرفع بصره ورأى أن مسلم وهو يقرأ بجانبه. والدليل على أن الشخص ينظر للسجود أنا ما أعرف الدليل، لكن يقول أدعى الخشوع، لكن دليل ما فيه. في سنة النسائي ذلك بوب عليه النسائي، قال باب بنظر المصلي إلى الأمام، هو يصلي ينظر الأمام. إذا كان الشخص مسافر وأخبرت والدته بأنها رأت رؤيا وطلبت منه الجلوس وعدم السفر، هذا من التشاؤم. إذا رأى رؤيا وفسرت هذه الرؤيا وهي رؤيا حق ورؤيا نوع من الوحي لم باب التشاؤم، فليس هذا من باب التشاؤم. يعني الرؤيا ليست من أنواع الطيرة، الطيرة كما أخبرنا لكم في المسموعات، في المرئيات، في الزمان، المكان، في المفعولات، أما في المنام لا. ما مقدار زكاة النقود؟ يأتي إن شاء الله. بالنسبة للذهب 20 مثقال، وبالنسبة للفضة 200 درهم، يأتي إن شاء الله. وقال من السنة تحنيك الصبي، وكيف يكون تحنيك الصبي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحنك غير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لو ولد مولود لك أو لابن أخيك أو أحد من الناس، ما تضع تمر في فمك ثم تخرج وتضعه، لا، وإنما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام. قل أشرت فيما سبق في كتاب زاد المستقنى شرح جيد الفوزان وغيره، فلا أشرت بشرح جيد المتون خاصة كتاب التوحيد. أقدم شرح لكتاب التوحيد هو شرح حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب الذي مسمى تيسير العزيز الحميد، هذا أقدم شرح وأوسع شرح محرر. ثم أتى بعده شرح الحفيدة الآخر عبد الرحمن بن حسن المسمى فتح المجيد، وهو فيه اختصر في تيسير عزيز الحميد وأكمله، لأن سليمان عبد الله بن الوهاب توفي ما أكمله، انتهى إلى باب ما جاء، وصل إلى باب ما جاء في المصورين ثم مات. وأتى ابن عمه عبد الرحمن بن حسن حفيد المؤلف اسمه عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، فاختصر تيسير عزيز الحميد وأكمل ما مات عنه الشيخ سليمان رحمه الله. ثم بعد ذلك تتابعت الشروحات في حاشة كتاب التوحيد اسمها، وفي شرح الشيخ شرح مفرغ من أشرطه ليس محرر، متعددة، من الشيخ صالح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومنها أظن تعليقات الشيخ بن باز ما أعرف، ومن الشيخ صالح آل الشيخ كذلك مفرغ من أشرطة، لكن محرر كامل فتح المجيد قديم، محرر كامل فتح المجيد قديم، أوسعها تيسير العزيز الحميد، وهو محدث، يعني صاحب تيسير العزيز الحميد محدث. يقول لو سألتني عن رجال الحديث لأخبرتك عنهم، ولو سألتني عن رجل من أهل الدرعية وسكن الدرعية ما عرفته. فكان رجل محدث ومات وهو صغير عمره 33 سنة، قتل لما أتى أعداؤهم إليهم، أدخلوا في المقبرة، لأن كان هو العالم، أدخلوا في المقبرة ومن باب الإغاظة له لأنه ينكر المنكرات ويعلن التوحيد ونعى الشرك، وضعوا المزامير حوله يغنون حوله ثم ضربوه بالمنجنيق وهو في المقبرة من باب التشفي به رحمه الله. مات وهو صغير لكن عالم كثير. يقول بعض الناس أو الموظفين يضعون الأمور أو يصعبون الأمور، فهل ترك الذهاب إليهم الذهاب إلى من أسهل منهم في الطيرة؟ ليس من الطيرة، هذا من باب الأسباب، من باب الأسباب ليس من الطيرة. يعني لو كان الشخص، يعني معنى السؤال، لو كان مدرس شديد مدرس سهل، هل أذهب إلى ما أريد أو أختار السهل؟ لا تختار السهل، يعني هذا من فعل الأسباب. لكن لو مثلا مدرس دخل من باب الفلاني تقول لا ما أريده لأنه دخل مع هذاك الباب تشاءمت، هنا الطيرة. يقول الضابط في التفريق بين المضيف الأمر تفاؤلا وتطيرا. التطير منهي عنه اللي هو التشاؤم، التشاؤم لا ترجع في أي أمر من أجل لا ترجع في أي أمر تشاؤم بأي حال. إذا كنت عازما ثم أتى ما يدعوك للسفر مثلا فليس هذا من التطير. يعني لو أن شخصا ما يريد السفر إلى جدة وهو جالس، مر رجل وعليه ثوب أبيض وغترة بيضة، قال والله أنا تطيرت بهذا لما رأيته بسافر من أجل رؤيته، نقول هذا منهي عنه لأنها مضاك للسفر. ولو كنت مثلا ما كنت تريد السفر فمر طفل صغير أمامك يبكي تقول ما أريد أن ارتشأمت بالبكاء هذا الطفل، هذه تشاؤم منهي عنه. لكن تفاؤلا، اتصلت على والدتك مثلا في جدة وقلت أنا آتي، فقالت لك تعال كلنا مسرورون بزيارتك، تتفاءل بهذا الأمر. الفعل الكلمة الطيبة، تمام؟ في فرق بين هذا أمرك، أصلا أنت عازم على السفر ففرحتك بالسفر أكثر. يعني ما ليست هي التي أنشأت السفر، يعني من أنشأ السفر أو منع السفر هي الطيرة، أما أنت أصلا مسافر ثم أتى ما يسرك فهذا الفعل، أنت مسافر أتى ما يحزنك لا ترجع، توكل على الله. الكتابة والتصدير وتلوين الآيات في المصحف لضبط المتشابه في القرآن، ما في بأس. كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبون على المصحف وتفسير الآيات في المصحف، فما في بأس. يقول من أراد أن يسافر واستخر الله ولكن رأى في المنام أشياء مزعجة مفزعة، إذا تراجع عن سفره ولم يسافر يدخل في الطيارة، إذا رأى أمور مفزعة وتراجع من أجل هذا الأمر لا، لكن إذا كان رؤيا حق وفسرت بحق عند رجل يعرف التفسير ومنع مثلا هناك عدو لك سوف يتربص بك ونحو ذلك فترجع، ما في بأس. مثل ما أخبرناكم الرؤيا ليست من الطيرة.